بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 31 من دروس 40 النووية. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، سهل بن سعد الساعدي، هذا الصحابي الجليل الذي كان شابا يافعا صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه صحابي، ولأجل ذلك قلت رضي الله عنهما. نعم، فهذا السائل يريد عملا إذا فعله يحبه الله ويحبه الناس، فقال: ازهد في الدنيا، تخلى عنها بقلبك وإن كانت في حياتك وظاهرك، وارغب في الآخرة يحبك الله. طبعا يحبك يحببك، يعني هذه الأصل أن تكون مجزومة في جواب الطلب، ازهد يحبك بالجزم، لكن عندما تعذر الجزم، لأن هنا يوجد يعني يوجد حرفان ويجتمع الساكنان، فحرك بالفتح منع التقاء الساكنين، يعني يحبك الله. وازهد فيما عند الناس، لا تتعلق بما في أيديهم، يحبك الناس. حديث حسن لغيره، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة لغيرها، يتقوى بعضها ببعض. وهذا الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي كان رجلا مزواجا، وطبعا الرجل المزواج هذا أمر ممدوح في الجاهلية وفي الإسلام وفي القرون يعني الأولى يعني إلى العصور المتأخرة، نسأل الله السلامة. فكان رجلا مزواجا، لم نقل معشاقا وإنما مزواجا، رضي الله تعالى عنه. ولو رجعنا إلى شرح هذا الحديث في كتاب ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، لوجدنا كلاما جميلا جدا في الزهد والورع والتربية، فيعني حري بنا أن نرجع ونقرأ الشرح هناك. نعم، الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله أيضا عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، إذن الصحابي أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، وكما ذكرت لكم الإمام النووي يعني يتعمد هذا الشيء لمعنى تعليميا عنده، فعلينا أن نحفظ اسم هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو سعيد الخدري. نعم، وأبو سعيد الخدري والده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك قلت عنهما. نعم، فقال في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هل الضرر والضرار هنا بمعنى واحد؟ قيل هذا، يعني قيل إنهما يعني بمعنى واحد، وهذا التكرار جاء للتأكيد والحث على عدم الضرر ونفي الضرار. وقيل إن هناك فرق، والضرر أن تضر غيرك وأنت تنتفع، هذا ضرر، يعني تنفع نفسك وتضر غيرك. وأما الضرار أن تضر غيرك وأنت لا تنتفع، يعني هذا فيه إرادة للشر أكثر من الأول، والأمر سهل. إذن لا ضرر ولا ضرار، طبعا الخبر محذوف، يعني لا ضرر ولا ضرار في ديننا في شريعتنا، وحذف الخبر لاستغراق نفي الضرر وعدم إرادته، وأنه غير معقول لا في ديننا ولا في غيره ولا عند العقلاء. فالضرر كما قال العلماء في القاعدة الأصولية الشهيرة، الضرر يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرر. أنت أن تضر نفسك وأن تضر مجتمعك وقومك وبلدك، فلا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. يعني فالإسلام إخواني وانتشار هذا الدين، وإن شاء الله يكون النصر للإسلام والمسلمين كما يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يكون بالعمل الدؤوب، ليس بالشعارات، وليس أننا سنحارب قوما والموت للجماعة الفلانية والفناء للجماعة الفلانية. هذه الشعارات وأصحابها تذهب، بل يأتي وبالها وضررها على الأمة والمسلمين، نسأل الله الفرج. فقال النووي هنا في تخريجه: حديث حسن، أي حسن لغيره بمجموع طرقه، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، جاء مسندا من الراوي من ابن ماجه والدارقطني إلى النبي، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. المرسل إخواني كما تعلمون هو ما سقط منه الصحابي، يعني هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن قول التابعي قال رسول الله هو حديث مرسل ليس فيه ذكر الصحابي، وقد يكون صحابي واحد وقد يكون أكثر. إذن المرسل ما هو؟ هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فابن ماجه والدارقطني رويا هذا الحديث مسندا متصلا، وأما مالك فرواه مرسلا. كيف مرسل؟ قال: عن عمرو بن يحيى، هذا المازني، عن أبيه، يعني عن يحيى المازني، هذا من التابعين. إذن عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، يعني عن يحيى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طبعا هذا من الأحاديث التي يعني وصلها ابن الصلاح للإمام مالك في الموطأ. الإمام موطأ أحاديثه صحيحة موصولة، وصلها ابن عبد البر إلا 4 أحاديث، هذا منها لا ضرر ولا ضرار، وصله ابن الصلاح وغيره. إذن لا ضرر في ديننا ولا ضرار، حديث حسن لغيره، وفي الشرع ما يؤيده بعموميات كثيرة. نعم. الحديث 33، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، لو يعطى الناس بدعواهم بما يريدونه ويدعونه ويطالبون به لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ما هي القاعدة إذن؟ البينة على المدعي، ادعيت شيئا فبينه، واليمين على من أنكر، أنت أنكرت شيئا ليس عندك فاليمين. هذا حسب الظاهر في الأمور القضائية، وأما كما مر معنا استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فربما يكون صاحب الحق لا بينة عنده، وربما يكون صاحب الباطل والمعتدي البينة معه. هنا ماذا نقول؟ استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا بهذا اللفظ، وبعضه في الصحيحين. ما هو البعض الذي في الصحيحين؟ اليمين على المدعي، يعني ولفظ البخاري ولفظ خاصة لفظ مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه. تمام، هذا القسم الذي في الصحيحين والذي أشار إليه النووي. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.